يعني أنا من أمر اليوم مثلا بأبي طالب عليه السلام، حتى تتخيل أو تتصور أنه هذا الرجل كان يكفر بالله، يعني أنت تتصور أنه رجل يدافع هذا الدفاع عن رسالة محمد صلى الله عليه وآله يكون ما مؤمن بها؟ تنظر لخطواته، مو خطوات رجل قد نغر لابن أخيه، لا لا، خطواته خطوات إنسان ملتفت مؤمن بما يفعل. لكن تشوف البعض يكفر لأبي طالب، ليش؟ لأنه والد علي بن أبي طالب، هاي بس، هاي فقط الموضوع، لأنه والد علي صار كافر. حسين عليه السلام يوم كربلاء يقول لهم أنتم شنو اللي خلاكم تخرجون لقتالي؟ يقول لقاتلناك بغضا بأبيك، مو هذا عمر بن سعد؟ يقول لهم احملوا عليه، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، أنت دلتفت للنبرة، النبرة اللي يستخدمها العدو شنو؟ مبينة واضحة، هذا الحقد والحسد لعلي بن أبي طالب، لأنه يحمل من العلم. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي في كل باب 1000 باب. علي بن أبي طالب ما كان يجامل، ما عنده مجاملة أبدا على الحق، نفذ أمر الله ورسوله. هو الذي يقول في إحدى الخطب، يقول علامة قطعت قريش رحمي، ليش ده تقطع رحمي؟ والله ما وترتهم إلا لأمر الله ورسوله إن كانوا مسلمين. إذا مسلمين ليش ما يقولون نفذ أمر الله ورسوله؟ ليش ده يجون يدورون أحقاد؟ هذا المعنى فقط. إذن